الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقا لن يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، يعني ما حصلوا من الدنيا من الأموال ومن ملذات الدنيا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل يومه يلتوي، يعني يتقلب من شدة الجوع، ما يجد دقلا، والدقل هو أردأ أنواع التمر، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه دليل على بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا والبعد عن ملذاتها وشهواتها. ولو شاء عليه الصلاة والسلام أن تمشي معه الجبال ذهبا لفعل بأمر الله عز وجل، ولكنه زاهد في الدنيا بعيد عنها، لا يأخذ من الدنيا إلا ما يقربه إلى الله تعالى. وفيه أيضا دليل على أن المرء يجب عليه أن يشكر نعمة الله تعالى عليه، فنحن ولله الحمد في نعمة من نعم الأمن والأمان ونعم الرغد في العيش، فعلينا أن نشكر هذه النعم، لأن بالشكر تدوم النعم، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من طعام يأكله ذو كبد، يعني حيوان، وعبرت بالكبد لأنه جزء من الحيوان، إلا شطر شعير قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذا الشطر من الشعير هو يعني نصف وسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأكل منه حتى طال الزمن، يعني طال زمن أكلها رضي الله عنها منه، وإنفاقها أيضا للمحتاج، حتى كالته فنفد، يعني انتهى. فهذا الحديث أيضا فيه بيان ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد. وفيه أيضا دليل على أن كيل الطعام سبب لنزع البركة منه. وهذه المسألة، أعني مسألة كيل الطعام، تحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها التعارض، فمنها ما رواه البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم فإنه أدعى للبركة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، يعني يطلب منه طعاما، فأعطاه شيئا من الشعير، فما زال هذا الرجل يأكل من هذا الطعام هو وأضيافه وأولاده حتى كاله، فلما كاله نفد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أما إنك لو لم تكله لكان أبقى لكم. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن كيل الطعام على أقسام 3. القسم الأول أن يكون الحامل على كيل الطعام إقامة العدل والقسط، فحينئذ يكون الكيل واجبا كالكيل عند البيع وعند الشراء، ولا سيما إذا كان ما باعه مما يجري فيه الربا، كما لو باع صاعا من البر بصاع من البر فإنه يجب الكيل حينئذ، لأن التساوي شرط لصحة البيع، وكذلك أيضا الكيل عند إخراج الصدقة الواجبة من الحبوب والثمار، وكذلك الكيل عند إخراج صدقة الفطر، فالكيل في هذه المسائل ونحوها أمر واجب، لأنه إذا نقص فإنه يكون مخالفا للشرع. والقسم الثاني أن يكون الحامل على الكيل التدبير والاقتصاد في النفقة، فهذا أيضا أمر مطلوب، كما لو كان ينفق على أهله وأولاده ويكيل الطعام لأجل أن لا يزيد ولا ينقص، امتثالا لقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم فإنه أدعى للبركة، يعني أبقى يعني أنه سبب للبركة. والقسم الثالث أن يكون الحامل على الكيل قلة التوكل على الله عز وجل وضعف الإيمان والاعتماد على الأسباب المادية، فهذا هو مورد النهي وهو الذي ينهى عنه، فحينئذ يكون الكيل سبباً لنزع البركة إذا كان سبب كيله هو ضعف توكله على الله عز وجل واعتماده على الأسباب المادية دون أن يفوض أمر رزقه إلى الله، فحينئذ يكون الكيل سبباً لنزع البركة من هذا الطعام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.